قوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، هل هذا عقد أو وعد به؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، هل هو عقد أو وعد بالعقد؟ وعد. وش الدليل؟ وش الدليل هنا؟ وليس عقد. ما قال إني أنكحت، فقال أريد أن أنكح. والمريد للشيء قد يفعله وقد لا يفعله، كذا؟ إذن فليست الآية أنه عقد له. طيب، لكن قوله ذلك بيني وبينك ما يدل على العقد، يدل على القبول، على أنه قبل أن يزوجه. ما الفائدة من قول هاتين؟ صلى الله. لأن إذا قلنا الإنسان غير هذا الذي يقول لك رأسه، فإذا قال هاتين تعين المرأة الحاضرة، لأن لو يظن ذلك أن هناك بنات، أن هذين هم بناته. طيب، وقوله ثمانية حجج، ما هي الحجج؟ حجج يعني من الحج في بيت الله الحرام. سنة هي ثمان حجج، يعني ثمان سنين. طيب، قوله ما أريد أن أشق عليك، لماذا؟ إذا قلنا هكذا يمكن نقول بعد أن الثمان بالنسبة للست مشقة. أنا أشق عليك في التوثيق، وليس المعنى في زيادة السنين، لأن هذا ينتقد بأن الثمان بالنسبة للست زيادة، وأيضا العشر قبلها منه. نعم، هذا المثال من النساء، من الأصل. قوله ستجدني إن شاء الله، هذا التعليق للمراد به. المؤلف المراجع تبرر، لأن لا يكون فيه مكافأة عقل التجارة، لكن صحيح على ذلك، لأن الإنسان لا يدري أن يتم الأمور كما يريد. قوله أيما الأجلين قضيته، شرط أيما الأجلين، أي أنهم هم الأخلاق، من رب الأجلين؟ العشر والثمان. العشر أو الثمان. وما في قوله أيما؟ نافذ زائد التوكيد، زائد التوكيد، من التقدير أي الأجلين. طيب، وأي هنا شرطية ولا استفهامية؟ شرطية. قوله على ما نقول الوكيل، ما من رد الوكالة هنا؟ والشهادة. طيب، تقديم المعمول يدل على الحصر، على ما نقول معامل الله سبحانه على كل شيء وكيل. يكون أبلغ في الوكالة هنا، ومعلوم على كل شيء وكيل، أبلغ في محافظة على الأرض، أبلغ في محافظة على الأرض، كأنه يقول لو لم يكن الله وكيل فكان وكيلا على ما نقول. نرجع الآن إلى الفوائد. قوله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره. على الزواج وقع في أول العقد أو في الآخر؟ في أول العقد. يستفاد من الآية الكريمة أولا بيان أن مشروعة الإنسان على أبيه لا تعد من التنقص له. مشهورة الإنسان على أبيه ما تعد من التنقص بقولها قالت إحداهما يا أبت استأجره. ويستفاد منه تلطف هذه المرأة في مخاطبة أبيه لقولها يا أبت استأجره. ولهذا قالوا ما ينبغي للإنسان أن ينادي والده باسمه ويقول مثلا يا عبد الرحمن يا عبد العزيز وما أشبه ذلك، حتى إن بعضهم يقول إذا نادى أباه باسمه يعزى لأنه نوع من الاحتقار له. وأما الخبر عنه باسمه فلا بأس، خبر عنه باسمه مثل أن يقول قال فلان فلا حرج. ولهذا كثيرا ما نسمع في الأحاديث ابن عمر يقول قال عمر فقال عمر وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به. بخلاف الندى، فالندى له حال والخبر له حال أخرى. ويستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي في القائم على الشيء سواء كان متبرعا أو بأجرة، المهم كل قائم على عمل ينبغي أن يراعى فيه هذان الوصفان وهما القوة والأمانة. يمكن يجي ثالث ما كتبناه في الأول تكتبونه. يستفاد من هذا أنه ينبغي أن يراعى في القائم على الشيء هذا من الأمران القوة والأمانة، لأن بالقوة القدرة على التنفيذ وبالأمانة الإتمام والإكمال. ويستفاد من الآية الكريمة أن موسى صلى الله عليه وسلم كان متصفا بهذين الوصفين القوة والأمانة، لأن قلنا أنها الجملة هذه تعليم لقولها استأجر. ثم قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. ما أعرف، لكنه لا ينبغي أن يجب إلا بوصف الأبوة. وصف الأبوة له بس الوالدين كلهم لا فأكل منهم من الاسم وإن نجل على الكلام الذي ينبغي أن يجب الاسم يعني أهم من النجا بالاسم. فذلك النجا باللقب لا بأس به، مثل نقول لأمر المؤمنين مثلا هذا لا بأس. بعد أن يقول الشيخ هذا غلط الحقيقة، لأن هذا نوع من الاحتقار، هو خبر لا بأس، لكن فيه نوع من الاحتقار في وصف الشيخ. سلم على الثلاثين أسأل العين هذه، لكن من الظاهر من عند البادية ما تعتبرها، لا ما تعتبر، ما تعتبر عقوب، يعتبر يعني تشريف عجيب. أجل الشاي يعني كبير القول. طيب لو قالية أبو فلان من واحد من أخواني أبغى أقول أبوي يا أبو فلان، هي الكل هم قال أحمس، هي اللي سأل عنه، فأنا أقول ما كل أهو من الأرسل أهو من الأرسل. طيب قول قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. استفاد من هذه الآية الكريمة نصح هذا الوالد لبناته، نصح هذا الوالد لبناته، لأنها لما وصفته بالأمانة والقوة اختارت. وهكذا ينبغي الإنسان أن يختار لبناته من يتصف بالقوة والأمان. ويستفاد من هذا جواز خطبة الزوج، جواز خطبة الزوج، يعني أنك أنت تخطب الزوج لبنتك، مع أن العادة العكس، لكن هذا جائز. ويدل له أيضا أن أمير المؤمنين تعدى على النقابة لأنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكره، فلم يشأ أن يتقدم بين يديه، تعلم. ثم خطبه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن خطبة الإنسان الرجل لابنته هذا أمر مشروع ومعروف فيما سبق وفي هذه الأمة. ويستفاد منه، يستفاد من هذا أيضا كرم هذا الرجل، كرم هذا الرجل. ووجهه أنه خير موسى، خيره بالبنتين، قال اختر إحداهما، وهذا من الكرم، لأنه في الحقيقة أن التخيير أوسع للإنسان وأطيب لنفسه، حيث يختار ما يراه أنسب. لكن لو قال إني أريد أن أنكحك هذه البنت، فقد يكون رجل لا غبط له فيها. أما إحدى ابنتين التخيير يدل على الكرم، وأن الإنسان جعله في سعة.